الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، كل واحد ما عندوش انزلاق غضروفي يتفضل يسيب الحيطة اللي هو سند عليها ويتفضل يقعد قدام. حضرتك في مشكلة في الفقرات ولا حاجة؟ عشان انت سمباتيك يا شيخ، امال التخان يعملوا ايه بس؟ انت ماشي. لا انت عريس يا شيخ محمد، انت مركز قوه. حبيبنا السلام عليكم. انا اسف ان انا اتاخرت عليكم والله يا جماعه، يعني بس كان احد اخواني الدعاء بس كان في الزياره عندي في البيت، و يعني كنا بنتناقش في بعض الامور كده فالموضوع سخن، بس انما انا في غايه الاسف يعني. ده انا كنت دلوقتي اتشاكل اقول يا اخي قول له لا مفيش حاجه أنا على راحتك، احنا يعني انا منتظر اي حاجه كده، ما تقعدش على كده. لا خير فينا ان لم نقول ولا خير في. جزاك الله خير يا شيخ. انا اقول لك، انا اوريك يا شيخ، بس الدرس يخلص هتقولي اسمه. سبحان الله العظيم. وانا جاي ذكرت حديث الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان اتكلم، ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تاخر عن الصحابه عليه الصلاه والسلام. حد عارفه؟ ايوه، لما النبي عليه الصلاه والسلام نام فراى الله سبحانه وتعالى في الرؤيا، فراى رب العزه في الرؤيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام وكان خلاص الصبح هيطلع، النهار هيطلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابه فامر بالاقامه فاقيم، فامر فالنبي صلى الله عليه وسلم اسرع في صلاته، والنبي قبل ما يبص للصحابه من وهم مدوم ظهره امرهم ان كل واحد يمكث على ما هو عليه عليه الصلاه والسلام، كل واحد. وبعد كده النبي التفت، يعني النبي من حرصه ان ما حدش يقوم قبل ما يلتفت وقبل ما يدور وشه عليه الصلاه والسلام امرهم ان كل واحد يمكث على ما هو عليه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رايت ربي في احسن صوره. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى رايت رب العلماء بقى في هذا بقى تكلموا بقى هل يجوز رؤيه الله في الرؤيا ولا لا. رايت ربي في احسن صوره فقال لي يا محمد، فقلت لبيك وسعديك. فقال، تخيل ربنا بقى بيكلم النبي عليه السلام، فقال الله عز وجل أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ كلام رهيب. يعني يختصم الملأ الأعلى؟ يعني الملائكة وهم جايين يكتبوا حسنات البشر، في ملائكة بتبقى هي اللي عايزة تكتب الحسنات. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يصلي فجي واحد وراه فهو بيصلي قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قالها؟ عجبت لها، لقد فتحت لها أبواب السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن 34 ملكا ابتدروا كلمة الصحابي في الثناء على الله أيهم يكتبها أولا. ففي بعض الشراح قالوا هو ده بقى اختصام الملأ الأعلى، يعني إيه؟ مين اللي يكتب العمل بتاع البشر ده من كتر حسناته ومن كتر ثواب ربنا عليه؟ في ناس ثانية قالت لا، يختصم الملأ الأعلى في تفضيل البشر عليهم بسبب هذه الأعمال، هي دي الأعمال اللي انت ممكن تعلى بها على مقام الملائكة، هي دي ممكن الاعمال اللي ربنا يرفعك بقى فوق مقام الملائكه. وال يعني فالمفسرين يعني شرحوا هذا الامر. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاه والسلام اتدري، وانتم عارفين رؤيا الانبياء وحي، اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري. فساله الله ثانيه اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ الملأ الاعلى بقى الملأ بتوع الارض دول الذين يملؤون اعين الناس من مهابتهم وجلال مواكبهم وعظمة شأنهم وقوة سلطانهم، ده الملأ. فتخيل بقى ملأ الملائكة، يعني الملائكة نفسها بتاعت السماوات لما تنظر لهم كده يعني دول حاجة لهم مهابة خاصة في السماوات، دول المقربين إلى الله سبحانه وتعالى في ملكوت السماوات. الملأ الأعلى يعني فأتدري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. فقال الله ثالثة أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الله يده على صدري عليه الصلاة والسلام. فوضع الله يده على صدري. طبعا المفسرين قالوا ده بقى إيه؟ يعني يد الله كما ينبغي لجلال الله بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. الأربع ضوابط اللي انت لازم تاخد بالك منها في أي صفة من صفات الله الخبرية: تثبت الصفة لله ولكن تنزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل ولا تعطل. يعني دي ضوابط بقى اللي بيدرس العقيدة وكله لازم يبقى عارف هذا الكلام. فوجدت بردها في نحري أو وجدت بردها في صدري فعلمت كل ما في السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حينما الله وضع يده على صدري علمت كل ما في السماوات وما في الأرض. فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت نعم يا رب، في الكفارات والدرجات. إيه الكفارات؟ الكفارات اللي هي الأعمال اللي ربنا بيكفر بها الذنوب عن العباد، الحاجات اللي انت مهما عملت قبل كده ربنا يكفر عنك الذنوب بسببها. طب ايه هي الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء في السبرات، يعني البرد الدنيا وهي تلج وانت بتتوضى وضوء صح، واللي محافظ على وضوء الوضوء شطر الطهور شطر الإيمان، نص دينك تحافظ على طهارتك. فإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات، إنك انت على طول من صلاة جماعة لصلاة جماعة من صلاة جماعة لصلاة جماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة فيها قولين لأهل التفسير. قول الأولان إنك تقعد في الجماعة لحد الصلاة اللي بعدها ما تبدأ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. صلاة على أثر صلاة، المفروض الصلاة تؤثر فيك، المفروض لما تصلي يبقى في تأثير في قلبك ونفسيتك وعزمتك بالصلاة. فأنت تأثرت بالصلاة وفضلت مكانك تذكر ربنا، ما خرجتش للدنيا تفسد التأثير ده. وقام جاية الصلاة التانية مؤثرة برضو على الصلاة اللي قبلها ولا لغو بينهما، ما بتكلمتش منهم غير في ذكر الله سبحانه وتعالى. فقمة التأثير، صلاة مؤثرة، جلسة ذكر مؤثرة، صلاة مؤثرة، كتاب في عليين، أي ترفعك لأعلى درجات الخلق عند الله. عليين لوحة الشرف بتاعة البشرية، ترفعك لأعلى درجات الشرف عند الله. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يبقى نكتب في عليين ويختصم فيه الملأ الأعلى من كتر ثوابه ومن كتر ما هو بيرفعك لمصف الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول كصف الملائكة عند الله. الصف الأول في الصلاة ده يعني في مقام وجلال وطهارة صف الملائكة في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. وفي بعض المفسرين قالوا انتظار الصلاة بعد الصلاة أي أن يتعلق قلبك بالصلاة، فأنت خرجت برا الجامع ولكن قلبك سبته في المسجد مستني امتى الاذان اللي بعد كده يدن، فانت قاعد ملهوف على الاذان ملهوف على الصلاه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ثواب اللي لما بيسمع الاذان يتوضى في البيت ويروح الجامع، ها ان هو ايه؟ اذا تطهر فاحسن الطهور، ثم اتى المسجد فلا يرفع خطوه الا كتب الله له بها حسنة، ولا يضع خطوة إلا محى الله بها عنه سيئة، وكل خطوة ترفع عند الله درجة. ده اللي سمع الأذان اتوظف بيته وجي المسجد. طب اللي من قبل ما الأذان يدن اتوظف بيته وجي المسجد ثوابه إيه؟ الذي من تطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد يرعى الصلاة. الحديث كلها صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى المسجد يرعى الصلاة. يعني إيه يرعى الصلاة؟ يعني الأذان لسه ما دانش، ده رايح من قبل الأذان ما يدن، كان له بكل خطوة 10 حسنات. يبقى الثواب عن اللي سمع الأذان وراح المسجد مضاعف كم مرة؟ 10 أضعاف. يبقى اللي رايح من قبل الأذان 10 أضعاف اللي راح بعد الأذان، والاثنين عند ربنا شيء عظيم جدا. ولكن بكمالة الحديث بقى، والقاعد في المسجد يرعى الصلاة كالقانت. يعني انت جيت قبل الصلاة بربع ساعة او بتلت ساعة، فانت كده خدت كمان العشر اضعاف. طب جيت في المسجد بقى تصلي ركعتين خفاف وقعدت ما عملتش حاجة، يعني ما فتحتش مصحف، ما قعدتش تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد في المسجد يرعى الصلاة مستني كالقانت، كأنك واقف قاعد تقوم الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وكأنك واقف قاعد تصلي وتطيل الصلاة وتطيل الركوع وتطيل السجود وتطيل القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. فده بيختصم فيه الملأ الأعلى، مش بيختصم فيه الملائكة، الملأ الأعلى. ولما ربنا أراد أنه يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام ما بعتلوش جبريل، ربنا اللي قاله للنبي مباشرة زي فرض الايه؟ فرض الصلاة. ربنا ما نزلش جبريل للنبي، ربنا طلع النبي لسدرة المنتهى وأوحى إليه بالصلاة. من عظمة شأن الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. فربنا لما أراد أنه هو يعلم الأمة اختصام الملأ الأعلى وقد إيه أن الملائكة بتبتدر من فعل هذه الأفعال لكي تتشرف بكتابة حسناته، هي وقد إيه إن هذه الأعمال ترفع فوق مصف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فقال الكفارات إسباغ الوضوء في الصبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. طيب وما الجرجات بقى؟ دي الكفارات، دي الحاجات اللي ربنا تبقى بها طاهر أبيض مطهر. طب ايه بقى الدرجات؟ قال افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. افشاء السلام انك انت تمشي ايه؟ تسلم على كل الدنيا، من عرفت ومن لم تعرف، افشاء لحد ما يبقى السلام حاجة فاشية في المجتمع. افشاء السلام واطعام الطعام سواء غني او فقير، اطعام الطعام غير الصدقة، غير اطعام الطعام انك انت دايما بتطعم الناس ودايما بتكرم الناس ودايما اطعام الطعام والصلاة بالليل والناس ايه. فده حديث طبعا من الحديث العظيمة جدا في قضية الصلاة. قضية الصلاة اخواني في الله قضية من اعظم ما يكون، يعني انك انت بس يعني تطلع كده من قبل الاذان، قلنا الذاهب الى المسجد الذي توضأ في بيته في احسن وضوء ثم ذهب الى المسجد يرعى الصلاة فله بكل خطوة ايه؟ 10 حسنات. يبقى انت ده الثواب. طيب انت بقى جيت الاذان الدن، واحد من الصحابة راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا، يعني هعمل ايه؟ ثواب المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له كل رطب ويابس، وفي رواية يشهد له كل رطب ويابس، وفي رواية يجيبه كل رطب ويابس، وفي رواية يشهد له كل رطب ويابس. انت متخيل؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر له مدى صوته، وفي رواية مدى صوته، وله أجر كل من صلى معه. يعني انت أدنت صلاة العشاء جه صلى 100 واحد في المسجد انت واخد ثواب 100 وانت بتأدن بس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا نودي للصلاة اكبر الشيطان وله دراك، الشيطان بيترعب لدرجة بيجيله سلس بول وسلس ريح من الرعب اول ما يؤذن للصلاة، اكبر الشيطان وله دراك. فاذا قضي الاذان اقبل، يرجع يوسوس للناس. فاذا ثوب للصلاة يعني اقيمت الصلاة اكبر، يهرب. فاذا قضي التثويب الاقامة خلصت اقبل عشان يوسوس. الناجي الوحيد في الصورة دي كلها مين؟ المؤذن. الناجي المؤذن هو بيأذن مش المؤذن هو بيصلي. المؤذن هو بيجهر بكلام التوحيد والدين والعقيدة في الأذان. فاللي بيجهر بذكر الله وبيجهر بالكلام عن الله ده الوحيد اللي الشيطان بيهرب منه. فإذا قضي التثويب أقبل، يرجع تاني يكمل. فالصحابة راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، طب أنا هجيب ثواب المؤذن ده إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، كرر وراء، فإذا انتهيت فسل تعطى. قال له طب أقول لك حاجة بقى تعادل دي، أقول لك حاجة باب تاني بقى تتنافس معهم فيه، قول اللي هما بيقولوا، كرر وراء، فإذا انتهى الأذان خلص فسل ارفع إيدك واطلب تعطى. يبقى الدعاء بعد ترديد الأذان مستجاب. يبقى من أسباب إجابة الدعاء إيه؟ ترديد الأذان. يبقى من أوقات إجابة الدعاء بعد ترديد، ده غير بين الأذان والإقامة، يعني ده غير ان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد، انك انت تيجي المسجد بدري من الاذان والاقامه تلحق تصلي السنه وتقعد تدعي ربنا، ده دعاء مستجاب لا يرد. الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد، ده حاجه تانية من اسباب اجابه الدعاء، انك رددت الاذان فلك دعاء مستجاب بعد ترديد الاذان، بعد ما رددت الاذان. فكل خطوه في الصلاه عند الله سبحانه وتعالى دي غنيمه وكنز. رددت الاذان، طب وقفت صليت، طب لحقت تكبيرة الإحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما لله في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني الإمام هو بيقول الله أكبر، طب أنت وقف وراه تكبيرة الإحرام، كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام طب فضلت في الصف الأول والله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، والصف الأول عند الله كصف الملائكة. متخيل كل دي فضائل للصف الأول والتكبيرة الإحرام طب وبعد ما خلصت الصلاة طب وانت بتصلي بقى صليت سجود وركوع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إن المصلي يوضع سيئاته فوق رأسه، وفي رواية على عاتقيه على كتفك، فإذا سجد تحتت ذنوبه حتى ينصرف من الصلاة وليس عليه ذنب. يعني الذنوب بتاعتك تبقى على رأسك كده وعلى كتفك، أول ما تركع أو تسجد الذنوب إيه؟ تقع تتحات لحد ما تنصرف من الصلاة وليس عليك ذنب. فده كلما سجدت لله، أحد الناس كان قاعد في الحرم فلقى واحد دخل الحرم بالليل، الحرم المكي، قاعد يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي من غير أي تحيات في النص. وانتوا عارفين ان في صلاة النافلة يجوز، يعني يجوز انك تصلي 4 ركعات من غير تحيات في النص زي سنة الظهر القبلية، او انك تصلي 6 ركعات من غير تحيات في النص، او 8 ركعات نافلة من غير تحيات في النص. يعني ووتر النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يوتر بعد 9 ركعات، يجلس التحيات منتصف التحيات بعد ركعة 8، وبعد كده يقوم يجيب الركعة 9، وبعد كده يقول التحيات الاخرة. فقاعد يصلي يصلي يصلي، فواحد قاعد كده فبيتريق عليه، يعني بيقول له والله ما ادري اينصرف هذا على شفع ام ينصرف على وتر، ده اصلا مش داري وصلى 3 ولا 7 ولا 6 ولا 4 ولا 12 ورا بعض ورا بعض من غير تحيات. طب يفصل بالتحيات عشان يعرف ان هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. فقاموا قايلين له الحقيقه، قالوا قم فانصح، قوم. ناس من مكه من اهل قريش قالوا له قوم انصحه. فرح له فالتاني خلص، قال له بقى يا عبد الله تعالى بقى معلمك دينك كده بقى وفهمك ان اللي انت بتعمله غلط، والله ما ادري اتنصرفه على شفع ام على وتر. يا عم صلي بالراحه كده واتنين اتنين عشان تبقى عارف صلي شفع على وتر. قال له سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا اول ما قال سمعت رسول الله ده ركبه ثابت، سمعته وانت صحابي وانت طلعت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع مزار سيدنا مزار الغفاري، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجده رفعه الله بها درجه وكتب له بها حسنه وحط عنه بها خطيئه. فسابوا ورجع لهم قال لهم جزاكم الله من جلساء شرا، يعني بيدعى عليهم منكم لله، ما انتم من قريش، ما انتوش عارفين ابو زر الغفاري، بتقولوا لي انا مش عارفه عشان غريب تقولوا له قوم انصحوا، تقومون انصح واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فقال جزاكم الله من جلساء شرا، يعني انتوا كنتوا هتودوني في داهيه. فدي كل سجده. طب انت خلصت الصلاه، ها خلاص صليت بقى وخلصت صلاه في الجامع، هترجع بيتك هتعمل ايه؟ صلي برضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم صلاته ثم انصرف الى بيته فليجعل في بيته حظا من الصلاه، فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ربنا هيملى لك بيتك ومراتك واولادك وبيتك بركه بكثره صلاه النافله في البيت، فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ده الانسان المؤمن يا جماعه مرتبط بالصلاه. فكل ده كان المقدمه، اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ فيعني موضوع مهم جدا، موضوع اختصام الملأ الاعلى ده، يعني ما فيش موضوع في الدنيا اهم من موضوع اختصام الملأ الاعلى. وليمه كل صلاه، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. نزل ده ضيافه في الجنه، مجلس ضيافه في الجنه، حاجه مضيافه في الجنه. اعد الله له نزلا كلما غدا او راح، ده مش كلما غدا او راح، ده وانت مروح من المسجد وراجع بتاخد ثواب زيك زي وانت رايح المسجد بالظبط بالظبط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته ثم صلى في المسجد جماعة صلاة فريضة كان كأجر الحاج المحرم. الإحرام، الوضوء بثواب الإحرام وفي البيت، والصلاة بثواب الحج، 5 حجات يوميا بصلاة فريضة. ومن تطهر في بيته ثم أتى المسجد فصلى فيه الضحى، صلى 2 ركعة ضحى الساعة 9 الصبح ولا 10 الصبح كده، توضيت ونزل المسجد الله أكبر، في ربع ساعة صليت 2 ركعة وبجي، كان له أجر عمره. كان هو ده الحديث بقى للجزء الثالث منه، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك مش اللي صلى فريضة ولا اللي نزل يصلي بس نافلة ويرجع، لا ده كتاب الفعلين اعلى من العمره ومن الحج، اعلى من العمره ومن الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقى، وانك تروح تصلي فريضه وتقعد في النافله والذكر والقران وصلاه النوافل لحد الفرض اللي بعده، كتاب الفعلين، تكون من اعلى الخلق عند الله سبحانه وتعالى. هذا مقام الصلاه عند رب العالمين يا اخواني في الله. ده مقام الصلاه، ليس بحديث دروشه، وليس بحديث ان يا عم يبقى الدنيا بتولع وانت واقف تصلي. انت عارفين حديث الصحابي اللي هو بيموت رضي الله عنه وارضاه، رجل من الانصار وهو بيموت، فقال اني احدثكم حديثا لا احدثكموه الا احتسابا على الله. انا اقول لكم حاجه وانا بموت الوقت محتسب على الله اجرها، مشغول بالدعوه الى الله، ومشغول بايه بقى؟ ان من تطهر في بيته ثم اتى الى المسجد فادرك الجماعه غفر له، فان اتى وقد صلوا جزءا وبقي جزءا فصلى معهم ثم اتم ما بقي كان كذلك غفر له، فان اتى وقد قضيت الصلاه خلصت فصلى كان كذلك غفر له. يعني الصحابي بيموت وهو بيدعو وبيتكلم عن صلاه الجماعه، وبيتكلم على ان الصلاه في المسجد لن يعادلها صلاه في بيت، صلاه الفريضه في المسجد، ولو كنت فاتتك الجماعه، ولو كنت فاتتك الجماعه. قال فان قضيت الصلاه فصلى، يعني خلاص ما عادتش في جماعه، الجماعه خلصت، كان كذلك اي كمثل الاول غفر له. ده صاحب واحد تاني وهو بيموت، سيدنا ابو ايوب الانصاري وبيموت، راح يوسف بن عبد الله بن سلام ابن سيدنا عبد الله بن سلام راح يزوره بيموت، فيعني فقال يا بني بئس ساعة الكذب هذه، انا مهما كذبت انا عمري ما اكذب وانا بموت، بئس ساعة الكذب هذه، من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى لله ركعتين، وفي رواية اربعا ثم صلى لله ركعتين، شك الراوي يعني اثنين ولا اربعة، يحسن فيهن الذكر والخشوع، يعني ذكر وخشوع ركعتين حلوين كده، يعني ايه حاجة كده ايه، فقد وجبت له الجنة، يعني ده من اهل الجنة بركعتين بركعتين، بس تبقى ايه ركعتين صح. في رواية عقبة بن عامر بقى يقبل عليهما بقلبه ووجهه، يعني ايه ما يفكرش في حاجة، يعني ركعتين بخشوع ده تحدي بقى، ده تشالنج كده بقى، يعني مش التحديات اللي بتطلع كل شوية الفارغة دي، ده تحدي الركعتين، تحدي الركعتين اللي من غير سرحان، مش كيكي تشالنج وايس تشالنج ومانيكانك تشالنج، ده بقى ركعتين تشالنج، اللي يقدر يصلي ركعتين من غير ما يسرح. فقال لك لا يحدث نفسه فيهما ايه بشيء، ده كلام النبي عليه السلام، لا يحدث نفسه. قال لك يعني لا يحدث نفسه، قال لك انت في الصلاة بتدخل في حوار ديالوج ما بين نفسك وما بينك، اللي بيبدأ يتكلم الاول انت ولا نفسك؟ نفسك هي اللي بتبدأ تتكلم الاول، فتقوم مفكرك بحاجة، لو انت رديت عليها يبقى انت ضيعت ثواب الصلاة، امال الصح ايه؟ تردش عليها. يبقى ان نفسك تحدثك مش هو اللي يسقط الثواب، اللي يسقط الثواب ان لما نفسك تحدثك تقوم ترد عليه. لا يحدث نفسه، مش لا تحدثه نفسه، لا يحدث نفسه فيهما ايه بشيء. فتقدر انك انت بقى الركعتين التشالنج دول لا تحدث نفسك فيهما بشيء، مقبل على الله بقلبك وجهك، تحسن فيهن الذكرى والخشوع، ده تاخد المغفرة وتاخد وتاخد التوبة وتاخد وتجب لك بهم الجنة، والله سبحانه وتعالى يغفر لك. انت يعني متخيل اللي بيقول الكلام ده واحد بيموت، صحابي بيموت وهو بيموت مشغول بالصلاة، وهو بيموت زي ابو موسى الاشعري وهو بيموت بيحكي قصه صاحب الرغيف الذي كان كلما بعد ما تاب كلما خطى خطوه سجد لله سجده. فهو طول ما هو ماشي عارف، واحد عايش بالسجود، واحد عايش بالسجود، واحد بيستمد نور الطريق خطوه خطوه من ربنا، بياخد النور من ربنا خطوه بخطوه، كل خطوه بياخد نورها بسجده، كانه بيدفع نور كل خطوه بسجده. هسجد يا رب، اروح يمين ولا شمال، اروح فين، انا تايه وعايز اتوب وبموت وعايز الحق اعمل حاجه اتوب اليك بيها. يعني الشباب الوقت بيجي يقول لك انا مش لاقي صحبه صالحه، اجيب منين إيه؟ اجيب منين إيه حد اتعرف عليه؟ وده حاجه صعبه جدا، الراجل ده كان عايز بيئه ايمان وصحبه صالحه واعوان على عباده وحد يكفله في رزقه، ده معجزه، ولسه له 24 ساعه ويموت. طب ده يلاقيهم فين؟ شوف دي بركه بقى هذا الفعل. فكان كلما خطوة خطوة سجد لله سجدة، يسجد ويتوسل إلى الله. أروح فين بعد كده يا رب؟ كذا خطوة بكذا سجدة لقى العشر مساكين اللي فضل يعبد ربنا معاهم ومات على حسن خاتمة بسبب صحبته ليهم، وتصدق بالرغيف الوحيد اللي كان معاه اللي أصبح ميت بعدها، يعني كأنه مات من الجوع بسبب أنه تصدق بما يملك الوحيد توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان متصدق على واحد عابد متفرغ للعبادة كمان، يعني ربنا رتب له موتة حصلتش. يعني انت عارف في امريكا الوقت اما يقعدوا يصنعوا اي حدث كده عشان يقولك احنا بنحارب الارهاب، الامر بيجي في الاخر للي بيعملوا الاكشن يقولك ايه، عايزين نهاية هوليودية، احنا عايزين المنظر اللي الكاميرا صوره يبقى منظر هوليودي. يعني المخابرات الامريكية بقى صحية وعملت هم اللي عاملين التمثيل من اول الاخر اصلا، يقولك عايزين نهاية هوليودية. هو انت لو فكرت في نهاية هوليودية الواحد صالح مهما تخيلت عمرك ما تعرف تعمله النهاية دي. واحد وسط بيت ايمان، وسط الناس قاعده متفرغه لذكر الله ليل نهار، تصدق بالرغيف الوحيد اللي يملكه ومات جوعانا بهذا التصدق، بسبب هذا تصدق على عابد متفرغ للعباده. هو ايه ده؟ كان كلما خطى خطوه سجد لله سجده. تستقلش بقيمه السجود عند ربنا، تستقلش بادمان السجود عند الله سبحانه وتعالى. استقلش بدي ربيعة بن كعب الأسلامي اللي كان مولع بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد يخدم النبي فطول النهار في خدمة النبي عليه السلام، وأنا اللي أجيب لك وضوءك يا رسول الله، وأنا اللي أجيب لك الماء اللي تتوضى بها يا رسول الله، وأنا اللي أصب عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجي الليل يوم نام على الباب بتاع النبي عليه السلام. طب ليه؟ لأنه هو عايز يخدم النبي طول النهار وطول الليل. فلما يجي الليل النبي لو احتاج أي حاجة في وسط الليل يلاقي إيه؟ يلاقي ربيعة جنب الباب على طول. صحابة كان كل واحد فيهم ربنا بينور له قلبه في حتة غير التاني، زي المرأة السوداء اللي كانت بتقوم المسجد. احنا كلنا متقلنا ان هي كانت واحدة بتخدم المسجد وبتاخد اجرها، دي مش كده خالص، ولا كانت فقيرة ولا الكلام ده خالص اصلا، ده كانت امرأة ساكنة في العوالي، امرأة من العوالي. العوالي دي ده افخم حتة في المدينة، بس العوالي دي بينها وبين المدينة المنورة حوالي 4 ميل، والميل كيلو 6 من 10، يعني حوالي 6 كيلو بينها وبين المدينة. فكانت تيجي يعني العوالي في مكة، مين اللي ساكن فيها؟ أئمة الحرم ومش عارف ايه، فدي واحدة من العوالي. وتيجي دي المسافة دي يوميا، في رواية كانت مولعة بحمل الأذى والقضى من المسجد، مولعة عندها ولع ان اللي يأذي العين يأذي المسجد، فالقضى اللي يأذي العين النقرة دي أشيلها من المسجد. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنها مريضة مرض موت قال إذا ماتت فأنبئوني. النبي عليه الصلاة والسلام دخل نام عليه الصلاة والسلام، الصحابة جم نص الليل ماتت، محدش يقدر يقول له بقى خلاص ادفنوها من غير ما تقول مثلا النبي نايم عليه الصلاة والسلام. النبي لما أصبح سأل هو عنها عليه الصلاة والسلام، فلما علم خد الصحابة وراح صلى عليها الجنازة في البقيع عليه الصلاة والسلام. فدي وعدة ربنا نور لها قلبها في نقطة إيه؟ خدمة المسجد. ده العمل اللي هي محتسباه، أنا العمل اللي أنا هتعب عشانه ان انا قم المسجد، ودي والنبي يصلي عليها وياخد الصحابه كلهم يصلوا عليها عليه الصلاه والسلام. عمل دي اللي ربنا والله قلبها فيه، زي الصحابي روايه عبد الرحمن، روايه ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، لما ابي بن كعب اللي ربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام انه يقرا عليه سوره البينه، ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه اخواني عمل ايه؟ في واحد من الصحابه غلبان كده وساكن بعيد جدا، بيقول لم اكن اعلم ابعد عن المسجد ممشى منه، فيش حد ابعد عن المسجد منه، يعني 5-6 كيلو بعيد عن المسجد، وكان لا تخطئه صلاه، كل ما ادخل الاقيه في الصف الاول، ازاي وكان لا تخطئه صلاه؟ فتوجعت له، سيدنا ابي بن كعب بيقول قلبي وجعني، فقلت له الا تشتري حمارا تركبه يقيك من هوام الطريق؟ يا عم انت بتيجي 5-6 كيلو بالليل، لما يطلع عليك 20 كلب هتعمل ايه؟ كلاب الصحراء بقى وكلاب الاحراش وكلاب الجناين لما يطلع لك هتعمل ايه؟ والدنيا نار وانت جاي لحافي كل ده ولا بحجر رقيق، هتعمل ايه في الشوك وفي الحر بتاع الارض والحر والجمر بتاع الارض، هتعمل فيهم ايه؟ فقال والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد عليه الصلاة والسلام. قال له انا والله لو انت خيرتني ما بين العمل ده وما بين انك تقول لي خليك جار الرسول صلى الله عليه وسلم، طوب جدارك داخل في طوب جداره، الاثنين داخلين في بعض يعني جداركم واحد، والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد. سيدنا أبي بن كعب يقول فحملت به حملا. الكلمة الكلمة رعبتني، الكلمة دي ممكن تودي النار. محب أن بيت المطنب يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأله بقى إيه اللي حمله على هذا، فقال له، قال له رسول الله احتسابه للطريق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله، كل نواياك ده ربنا جمع. وفي رواية إن لك ما احتسبت، فده ربنا نور له قلبه في إيه الماشي. مرة كنت رايح، كنت زمان وراجع جماعة شرعية، كنا نصلي الفجر على طول هناك، وجلسة الضحى دي كانت حاجة أساسية لحد ما بدأ دروس بعد الفجر ما يعني فإيه. إنما زمان وإحنا طلبة ده كان جزء من حياتك كده يعني، يعني كان في ناس أعرفهم الآن من الدعاء اقطع لحمه وما تقطعش منه الجلسة دي، صلاة الفجر وقعد جلسة الضحى كده في الخلوة هناك. فكنا فمرة يعني ما راكب مع أخ عربية ورايحين، فلقينا أخ كان دايما بيته بعيد جدا عن المسجد ولا إيه ماشي كده، فمرة وقفنا له قعدنا نترجاه، قال أنا محتسب المشي السلام عليكم، مرضاش أبدا إن هو يركب. فده إن لك ما احتسب، ده ربنا نورها له في الإيه، ربنا نورها له في الحتة دي، ربنا نورها له في النقطة دي. أنت ربنا نورها لك في إيه، إيه الحاجة اللي ربنا نور لك قلبك فيها سبحانه وتعالى. فإحنا كنا بنسترسل على قصة مين أساسا، ربيعة بن كعب الأسلامي، ما شاء الله أنت مركز، ربيعة ربنا نورها له في حتة إيه، خدمة النبي للنهار عليه الصلاة والسلام. أنا هتفرغ إن أنا أخدم النبي عليه الصلاة والسلام للنهار، فطول النهار بخدم وبالليل نام جنب الباب عشان النبي عليه الصلاة والسلام لو احتاج مني أي حاجة يلاقيني في لحظة أقوم إيه أهب أفعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين يوم الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سلني يا ربيعة، واحد بيخدم احتسابا ماش يعني برضو لازم يبقى عندك نظر يعني، يعني واحد قاعد يعمل لك خدمة احتسابا لازم برضو يبقى ايه، يبقى فيه كده. فانت ايه، فالنبي عليه الصلاة بيقول له ايه سألني يا ربيعة، فقال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، إني علمت أن الدنيا زائلة فانية وأن الدنيا منقطعة فانية، وإني ايه أسألك مرافقتك في الجنة. فيش إيمان للنبي يعني للدنيا، هسألك دنيا ليه؟ حتى يروى النبي صلى الله عليه وسلم من علمك هذا، انت جبت دي منين، رواية صحيحة، من علمك هذا، جبت الكلام ده منين؟ قال ما علمني احد يا رسول الله، ولكني تدبرت ان الدنيا منقطعة فانية. ايه قيمة الدنيا لو سألتك دنيا الوقت ايه اللي انا هاخده يعني، ولكني اسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذاك، يعني النبي عليه السلام بيختبره بيمتحنه، هو جاي يكلم واحد بيقول له انت ايه احلامك في الدين، شاب قاعد في درس قال لي حلمي ان انا احرر فلسطين، يا عم انت طب ما تقول لي بس اختبار، المربي بيختبر الطالب بيشوف الطالب ده بجد ايه. النبي عليه السلام لم يكن اي مربي، النبي عليه السلام كان مربي مرتبط بطلبته، عشان كده خرج اعظم جيل في البشريه كلها. النبي عليه السلام بيقول لبلال يا بلال دلني على ارجى عمل عملته في الاسلام، ليه يا رسول الله، فاني سمعته دفن عليك بين يدي في الجنه. انت فاهم الكلمه، كلمه رهيبه، بيقول له يا بلال انا حافظ صوت رجليك، انا حافظ خطوه رجليك وانت ماشي. شوف النبي عليه السلام يعني، شوف النبي عليه السلام حافظ خطوه رجلين الطالب بتاعه. فالنبي ما شافش بلال في الفردوس الاعلى، ده سمع ماشيه دي مشيه بلال، دي الطريقه دي مشيه سيدنا بلال. ها انت ما دخلت الفردوس الاعلى بيه، ما النبي في الفردوس الاعلى عليه الصلاه والسلام، وبدام بلال ماشي يبقى بلال في الفردوس الاعلى. فالنبي اولها ان بلال عمل حاجه تدخله الفردوس الاعلى، واولها ان ربنا اراه الرؤيه دي عشان يسال بلال ويعرف ايه اللي بلال عمله، فتبقى سنه تقريريه من النبي عليه الصلاه والسلام للامه كلها. فسيدنا بلال قال له بقى ان هو ما توضا اي وضوء في اي ساعه من الليل والنهار الا صلى ما شاء الله له ان ايه ان يصلي. في سنه ان انا كل ما اصلي اتوضى، وفي سنه ان انا كل ما اتوضى اصلي. ايه الاصعب؟ الاصعب كل ما اتوضى صلي، كل ما اصلي اجي اصلي اتوضى. سنه النبي عليه الصلاه والسلام طبعا انه كان يصلي لكل وضوء عليه الصلاه والسلام. طيب كل ما اتوضى صلي، يعني مش قضيت ان انا بحافظ على وضوئي بس، لا صلى ما شاء الله وده ايه، او ده برضو شوف سيدنا بلال ربنا نور له قلبه في ايه في العمل ده. ما اصل انا عشان كل ما اتوضى صلي، طب انا دلوقتي بتوضى بسرعه قبل ما اجي المسجد عشان ادي الدرس، لا هو ربنا نورها له في حتة ايه؟ ان كل ما توضى صلي. طب انا الوقت برضا عايزاني طبعا. لا انا كل ما توضى صلي، انا كل ما توضى وصلي 2 4 6 8 10 12 ما شاء الله لي ان يصلي. انت ربنا نورها لك في ايه؟ فربيع بن كعب ربنا نورها له في دي خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. لازم كل واحد مننا ربنا نور له قلبه في حاجة. طول ما انت في طريق ربنا شوف ربنا نور قلب صاحب الرغيف اللي ابو موسى الاشعري ذكر قصته في ايه؟ سجود. كان كلما خطى خطوة ايه؟ سجد لله سجده، بقى مولع بالسجود. يبقى انا مش هينقذني من المصيبة اللي وقعت نفسي بها دي اسبوع الزنا اللي انا وقعته ده بعد 70 سنة عبادة، غير ان انا توصل الى الله وانا مناخيري في الارض السجود. فربنا نور له قلبه في دي. خالد بن الوليد ربنا نور له قلبه في الجهاد، فلما وقف يصلي بالجيش غلط في القرآن، فقال شغلنا الجهاد عن القرآن. ربنا نور له قلبه في دي. فكل واحد ربنا نور له قلبه في حاجة. وفي النهاية الجيل كله بإذن الله في الفردوس الأعلى، وفي النهاية الجيل كله اسمه جيل الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا نتنوع ونختلف، ولكن شوف ربنا نور لك قلبك في إيه. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا أسألك غيرها، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ما تتكلش على الدعاء بس، لا لازم عمل. أعني على نفسك بكثرة السجود، زي ما كنا بنشرح في آل عمران، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا ربنا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعاء داع، لا أني لا أضيع عمل عامل. يعني أنت هتدعي وتشتغل، مش هتدعي وهتنام، هتدعي وتشتغل. أعني على نفسك بكثرة السجود. فيعني فمقام الصلاة عند الله مقام عظيم يا إخواني. مقام الصلاة عند ربنا انك انت تمرس نفسك في قضية الصلاة. اول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان قيام الليل، قضية الصلاة انك انت تقعد نص الليل تصلي او ثلثي الليل تصلي، ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه مواعيد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقب عشان يصلي مع الصحابة في قيام الليل. فكان لحد الوقت ده فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وفرض على الصحابة، فرفع الفرضية عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فانت اول ما بودي بيه انك انت صلي كتير، صلي كتير. لما سيدنا محمد طلع السماء السبعة عند البيت المعمور قبل سيدنا ابراهيم، يعني في الارض مثلا، يعني طبعا مش قصدي بس يعني ارض مثلا ايه، لما جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي قابل مش عارف ريجان ولا من رئيس امريكا وجاب له خريطة العالم الاسلامي وقال له الخطر الحقيقي علينا للشيوعية ولا الرأسمالية، الخطر الحقيقي والاسلام. فاتنين اكبر اتنين بيحكموا امبراطورتين في العالم، الاثنين قاعدين مع بعض هيكلموا في ايه؟ في اخطر موضوع. فده بالنسبة للغرب اخطر موضوع، الاسلام هو القضاء على الاسلام هو اخطر موضوع بالنسبة للغرب على الاطلاق. دي اخطر قضية عندهم في حياتهم، دي اخطر قضية. فالوقت سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم في السماء السبع هيكلموا في ايه؟ عظماء التاريخ البشري هيكلموا في ايه؟ واخبرهم ان غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الدين بسيط يا جماعة. كنا مرة قاعدين في البيت عندي وكان مجموعة بقى من الناس اللي شغالة في الدعوة، وكان معنا باشمهندس علي زيادة، وحدنا نتكلم بقى في الواقع وازاي ان احنا لازم نعمل ايه ولازم مش عارف، وحدنا كلام. فباشمهندس علي زيادة قام بصينا كده، ايه يا جماعة انتم معقدين الدنيا كده ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. يا عم انت فالكلمة كده في وقت ياه، قمت واخدها كاتبها وفضلت معلقة عندي في الأوضة فترة، الحمد لله تملأ الميزان. دي أصول دينك، دي الجذور اللي بيتأسس عليها دينك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على زي ما أحد الممثلات التائبات كده راحت لداعية في الأول فقالت له هو مش الرسول حسام، قال بني الإسلام على خمس، انتوا جبتوا الحجاب منين؟ فقال لها طب انت الوقت لو رفعت 5 عواميد تقدر تعيشي في البيت ده؟ ما اقدرش، في سقف، في السقف، لو جه مطر ما فيش لاحق. بني الاسلام خد العواميد الخرسانه اللي تشيل الدين، انما الاسلام نفسه ده اللي هيطلع بقى بعد كده، ده المدى الدعوه والجهاد وطلب العلم والاخلاق وصله الرحم وبر الجار وصنائع المعروف والقوافل الخيريه والجهاد في سبيل الله ونشر السنه وكلمه الحق عند سلطان جائر والنزول في الدعوه الى الله، ده الدين بقى بعد كده. انما بني الاسلام على خمس، الاساس الراسخ هو العباده. فانت على قد ما انت هتحسن العباده على قد ما انت هيصلح امرك مع الله سبحانه وتعالى. الصلاه، صلي صلي كتير، صلي كتير، انشغل بالصلاة، خلص إن في الصلاة لإيه؟ ده شغلة. اللي بيصلي كتير ده مش بطال، اللي بيصلي كتير ده أفضل واحد مشغول على وجه الأرض، كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يعني واحد نزل جولة، وواحد راح مش عارف ايه، وواحد راح قفلة خيرية، وواحد وقف يصلي ويقنط، افضل عمل في دول الصلاة. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. ليه؟ لان الطاقة الايمانية اللي تنبعث في قلب المصلي ده بعد كده هيعمل 20 ضعف الباقيين، غير اللي اشتغل في الدين من غير ما يكون عنده قلب. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، مش عايزين الوقت خالص جهاد ولا مواجهة للباطل، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقعد ربي قلبك بقى، اقعد بقى اشحن قلبك بالايمان. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. طب شو فترة استعد، ما انت كنت بتستعد، ما انت كنت فترة تربية. التربية دي بتخليك تستعد للجهاد في سبيل الله، تخليك تستعد للدعوة الى الله. ارمي اسس الدين بتاعك صح. نبدأ بقى في الجلسة بتاعت النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذنا وكل ده عشان أتأخرت، بس ده كل ده بس أنا بقولك يا جماعة أتأخرت وأنا آسف. ولقد أخذنا أنتوا اللي اتخذتوا تقريبا مش ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يعني نأجل الكلام، يعني انا كنت هكمل ايات سيدنا موسى باذن الله سبحانه وتعالى، كنت هكمل ايات سيدنا موسى والله، ممكن اغير يعني. بص انا بالنسبه لي الدرس ده، انا بالنسبه لي الدرس ده فاتح الافق بتاعي فيه، يعني زي النهارده كده. يعني ايه؟ يعني انا اردت ان انا اقول في الاول حديث فيما يختصم الملأ الاعلى، انا المعنى ده انا تعبان مع نفسي فيه، انا عايز اعرضه على نفسي كتير. كلمت فيه في قبل رمضان وفي يوم طرباوي، واتكلمت فيه في خطبة الجمعة اللي فاتت، وعايز اتكلم فيه ان شاء الله في التراويح، لان ده معنى حياة. فالوقت اول ما لقيت ان يعني ان انا يعني صدر واحد منشرح نتكلم في الصلاة، انا شايف ان هو خطيرة، شايف ان دي من اخطر القضايا اللي نقصنا كلنا على الاطلاق. واي انسان يحس ان كان في موضوع اهم من اللي اتكلمنا فيه يبقى مسكين، يبقى إنسان مسكين والله يا جماعة، مسكين في فهمه لدين الله. اللي يحس إن لأن اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، عشان كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، إن في الصلاة لا شغلة. أحسن شغلانة تشتغلها في الدنيا أنك تصلي. طب أحسن عمل تعمله توصل بربنا أنك تصلي. أحسن موضوع نتكلم فيه، يلا نقوم نصلي، يلا نتذكر امر الصلاه ونتدرس امر الصلاه من غيب من اجل ان نصلي. فالصلاه خير موضوع. فاحنا يعني لو قعدنا نتكلم عن الصلاه، يعني دي اول سؤال اجباري، اول سؤال، السؤال اللي ب 25 درجه لو اتسرب بقى الاسئله بدرجتين وثلاثه، لو اتسرب السؤال ب 25 ليك ليله الامتحانات تبقى فرحان قد ايه. ده انا لو جاوبته بس انجح اهو. اول سؤال اجباري السؤال ب 25 درجه بتسرب، اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح العمل كله، لان اللي بيصلي صح حياته كلها بتبقى صح، وان فسدت فسد العمل كله. صلاتك غلط كل حاجه بقى كده غلط، كل حاجه تبقى غلط تلقائي. يعني مش بس انك انت خلاص يبقى هو دي سنه، على قدر صلاح صلاتك على قدر صلاح حياتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف احدكم من صلاته وما كتب له الا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدوسها. ايه ده؟ انت متخيل لحد النبي صلى الله عليه وسلم وصل نصفها؟ انت متخيل ربنا بيحاسبك في الصلاه بالسنتوفه، بالعشر والتسع؟ يعني في باقي الاعمال مش كده، ربنا ممكن يجبرك وتعد الا الصلاه بالسنتوفه. عارف لما بتكون رايح تشتري عربيه جديده بتاخد معاك ايه؟ بتاخد معاك ميكانيكي عربيات، وبتاخد معاك بتاع عفشة عربيات، وبتاخد معاك ليه الكاوتشايه فيها تقل 500 جنيه، الفتيس مش عارف يقل، لا ده انت ما غطش الزيت بالك قد ايه، لا كله بالتفاصيل، عشروها سمناها سؤال. ربنا في الصلاه غير كل الاعمال، الحساب في الصلاه غير الحساب بتاع كل الاعمال. عشروها تمنها تسعى بالتسعايه والتمنها والسبعايه. فالصلاة دي يعني أمر من أخطر، لولا خطورة أمر الصلاة لما يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها بهذا الأمر. انت الذنوب بتاعك دي نار تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، الظهر غسلتها، العصر غسلتها، المغرب غسلتها، العشاء غسلتها، انت ذنوبك دي نار ولا عليك. وصيرت الإطفاء، عربية المطافي هي الصلاة، عربية المطافي هي الصلاة الصح، هي اللي بتطفي الذنوب عنك وبتطفي عقوبة الذنوب عنك دنيا وآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإحسان في الصلاة. رب اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا ركوعا ترضى به عنا، اللهم ارزقنا سجودا ترضى به عنا، اللهم اجعلنا من المحسنين في الصلاة بين يديك يا رب العالمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا صلاة تغفر لنا بها، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صلاة تسكننا بها الفردوس الأعلى وترزقنا بها النظر إلى وجهك الكريم بكرمك وجودك ومنك وبرك وفضلك يا واسع الرحمة وواسع المغفرة، يا لطيف يا ودود يا قريب يا صمد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.